وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم اجمعين. وفيكم ان شاء الله. الحقيقه يعني انت وضحت النقطه هذه عن قضيه الرد الكافي والشافي لا شك ان شاء الله. ولكن احنا برضه نريد بعض الاضحاءات تفضل هي حول رحلتك الى ابو ظبي والمعده الى مثل هذا الكلام حتى احنا نكون على بينه. هناك مسجد في دبي اسمه مسجد خليل الرحمن. هذا هو الهدف. وهكذا كنت في سوريا ادعو الى اتباع كتاب السنه ليس الا. هل يعني زرت في الامارات كما يبدو اكثر من مره في المره السابقه في بعض الامارات؟ زرت بعض المره السابقه نعم زرتها مرتين نعم وزرت قطر وزرت الكويت وهكذا. وهناك القيد من الدروس القيد في مسجد خليل الرحمن. طيب نستطيع لنقل يعني ما هو حسب فرضيات السنة الداعي لنشر مثل هذا الكلام في جريده او مجله هي كما تبدو مجله؟ والله هذا يختلف اختلاف الاشخاص. في رايي اما سوء الفهم او سوء القصد وقد يجتمعان. هل قلتم السعوديه لنقل؟ بغرض. ومن التقيت هناك؟ التقي مع الشيخ من بعد أئمة الحرم الشيخ حماد الأنصاري درس حديث جامعة السعوديين مدير الجامعة وأئمة الراضي يعني ممن نعرفهم وعمر فلاح كثير جدا في مجال العلم. ما هي نقاط الخلاف لا نقول التقاء بينكم وبين لنقل بن باز و في مجال بيننا وبين الرحمن الخط والحمد لله ولعله يحسن ما دام سألت هذا السؤال أن أريك شيئا. نعم هذا من هذا يدلك أولا على كذب هنالك الأخبار. أقرأ وزعم أن قطيع عدادة في أحاديك بن ربيع حتى صار ضعيفا ولا ضغينا صار ضعفه حتى صار ضعفه بالتحقيق أنه لا زوائد للقطيع فيه. الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد والرد على من طعن في صحة نسبته إليه وزعم أن القطيع زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفيه وتحقيق أنه لا زواج للقطيع فيه. لا هذا كما يبدو أنك أنت في مقدمة الكتاب نشر لا لم ينشر ورد هذا على مقال نشر في بعض المجلات الهندية أو الباكستانية وترجم فيه الطعن وهذا رد عليه في طلب ورغبة من الشيخ بن باز. وكما يبدو أنك أرسلت هذا إليه تقرأ الجواب أي من الظرف يبدو أنه هو أرسلت وهو فقط أردت أن تكون مقيم مسلمة الجواب فيكون جواب عن سؤالك السابق. نعم مثلا ورد على مقالة في صحيح نسبة إليه وزعم أن القطيع زاد في أحد كثير مضاف صار ضعيفا وتحقيق النص صار ضعفيه ضعفيه ايوه هي ضعيفه في خطا مصر راجعه تبدو لديه انها ضعيفه اكثر من ضعفيه. صحيح نعم ضعفيه وتحقيقا من الزوائد المختلفه واستغني ما تضمن نقل تفصيل الاصوات شبهه المعترض وغير الحق مدرسه ما تتكلم عن ضعفيه وزادت من العلم ولا دور الصلاه بالخط والصلاه كثير كثر مشاكل وارض من السيارة الثانية والدراسة الجماعة وقضيكم سيد المولى عز وجل جانا وإياكم ومسائل المستقيمة. السلام عليكم. الرئيس العام هو الشيخ بن باز وهذا ختم نعم هذا جاي في التاريخ 15/1446 بالنسبة للذب الأحمد. نعم هذا لا شك أنه واضح وهذه حفلة لو أني يعني تحصل على رسالة على صور يعني حقيقة. نعم ما لي أفهم الشيخ أن يسمع ذلك. على كل حال هذه إحنا الواقع نأخذها كمستند أو كوضع ننشر إنه في رسالة جاءت في 15406 هي عن كتاب أثبت الفرق الطالب بعد الثانية أو الثانية نزل في حديث كثير من بعض الصرفة طرفيه وتحقيق لزوائد الخطيئة فيه وهذا يدل على إنه هو دل إنه تحقيق أو شيء صحيح وشيء يحمد يعني عمل يحمد تقدير له هي كتابة الذب والأحمد الذب والأحمد على حسن الإمام أحمد نعم الذب والدفاع وكذا هذا نص هذا نص يعني هنا معنى واضح إنه ما في شيء لا خلاف مثلا في الجوهر والأصل والمسار العقلي نحن درسنا في الجامعة الإسلامية ثلاث سنوات في المدينة المنورة يوم كان الرئيس الشيخ بن باز ونحن عشنا معه ست سنوات حتى تعرف مصدر محمد أصلا عفوجي إذا في هالحالة خلاص كويس هل هو بالرياض نعم هات لا وتستدر حتى عن مصدر وين؟ محمد أصلا عفوجي هات مصدر رابطة رابطة عارف هو بالرياض لم يعرف هو كان بالأول في الجامعة ثم نقل الرياض طيب إذا بهذا الوضع يعني واضحة إذا هذا نرجع ونقول إنه الكلام اللي نشر الكلام كما يبدو يجب محتاج إلى التصحيح ويحتاج إلى الدفاع رد وإحنا إن شاء الله سنعمل على ذلك لكن إذا ننطلق من هذا المنطلق طبعا هذه نقطة إن شاء الله إن ننطلق نقول يعني طيب أنت الشيخ ناصر إيش موقفك من الاجتهاد وأهل العلم في الوقت الحاضر وواجبهم اتجاه أهل الكتاب والسنة أجبتك آنفا نحن نسبون إلى أهل الملوك المذاهب أربعة نحن نؤمن بمذاهب أكثر مما يؤمنونه لا شك في ذلك نحن هذا موجه مطلوب من هذا الموجود ما هو موقفك كإنسان له يسمع من موضوع الاجتهاد وضروره في الوقت الحالي وما هو واجب علماء الدين والفقه أن يجتهد ويعمل في هذا الوقت لإفراد الكتاب والسنة واتخاذ المسار الصحيح في هذا الوقت لنا مقدمة في صفة صلاة النبي لنا كتاب اسمه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحب أن تسمع ما قلته من 20 سنة وأكثر وما في أمور طبعا مستعد أنه هذا درس كلي ولا شيء مقتضى قليل منه أنا أشهد فإذا من شاء التفصيل أحدناه على هذه المقدمة وهي في نحو 50 صفحة نحن كنا آنفا ندعو إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ومعنى هذا أننا نحارب الجمود وأننا ندعو المسلمين إلى أن يتحرروا من الجمود الفكري الذي ران على قلوبهم طيلة نحو 10 قرون وزيادة ولا يحررهم من ذلك إلا أن يعودوا إلى الكتاب والسنة وأن يطبقوا ولو آية واحدة ألا وهي قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا من جهة أخرى نعتقد أن باب الاجتهاد مفتح على مصراعيه وأنه من رحمة الله عز وجل على عباده أن لم يغلق عليهم باب الاجتهاد لأن الاجتهاد هو رحمة من الله وحاشا أن يغلق باب رحمته على عباده لا سيما وقد بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله نعتقد من جانب آخر أن كون باب الاجتهاد مفتوحا الحديث هذا تسميته لا يضر من خالفهم حتى تقوم الساعة لا يستحق الحديث آخر مشابه يمكن له طبعا هذه المحطات

يعني مأجور أجر واحدا. وقد جاء في الحديث أيضا في صحيح البخاري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع له بتأويل رؤيا قصت على نسبه عليه السلام، فأذن له فسأله هل أصبت يا رسول الله؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فلا نتورع نحن من أن نقول فلان أخطأ، لأن هذه الكلمة ليست قذف وليس فيها أي مغمز أو طعن. عندما يفهم الذي يفهم أن من أخطأ مجتهدا فهو مأجور فليس في ذلك أي رمز أو لم، وإنما الواقع نحن نعرف أن كثيرا من الناس لا يعرفون هذه الحقيقة، ولذلك فهم يعظم عليهم أن يقال فلان أخطأ. وقد خطأ أفضل البشر أفضل الصحابة كما سمعت آنفا. هذا موقفنا من الاجتهاد وأهل الاجتهاد، نكر الاجتهاد ولأهل الاجتهاد ولا ننقم على من أخطأ، لكن ذلك لا يحول بيننا وبين بيان الخطأ بالدليل من الكتاب والسنة. الوقت كما أستطلت يعني رصيصة على حكاية الجماعة أنه جماعة وجماعة، أنتم ليسوا كما أستطلتوا جماعة فإنما أنتم مجرد يعني مجموعة، هل نستطيع أن نقول ذلك؟ ممكن جماعة المسلمين كلهم نحن لا نتريس عليهم وندعوهم جميعا إلى كلمة سواء يعود إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله، ومنهجنا في ذلك كلمة تكتب بماء الزهر في رأيي رويت عن إمام مالك إمام دار الهجرة قال من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا من أجلنا في الدعوة الحقيقة، يعني كان سرده يستزيد أكثر وأكثر، ولكن نحن برضو كالتقديم ومق أو مقدمة لما سنقول إن شاء الله نريد التعراض سريع لحياة الشيخ الألباني من بداية حتى هذا الوقت، ولا مستعرض خفيف على سبيل المقدمة. اسمح لي لأنه تكلمنا في هذا كثيرا، هو صح لا. وفي جرائدكم لا صفحات مشهورة في ذلك، ولكن بجد ما أقول بدأتم في بنقل في الأردن كم سنة دخلت الأردن؟ خمس سنوات. وما يعني ما هو نشاطكم أو جل نشاطكم الثاني في تقريبا لو ذكرتونا بعض المؤلفات اللي وضعتوها ترى مرتين ذكرت بعضها في السنين. المؤلفات تبلغ نحو 150 كتابا وهي منها نحو 50 واكثر. عندي كتاب مثلا الواء الوليد في تقرير حديث منار السبيل في 8 مجلدات. عندي كتاب تحقيق وتخريج مشكات المصابيح من 3 مجلدات ضخمه. عندي كتاب أحكام الجنائز وبدعها. عندي آداب الزفاف في السنة المطهرة. عندي صلاة العيدين في المصلى هي السنة. عندي تحقيق الكلم الطيب من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندي صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. وعندي ما لا أذكره الآن وهذا بحث طويل. هل أعطيت العافية؟ هل أعطيت العافية؟ هل تريدكم زيارة الأماكن المقدسة؟ أنا ديني عادة أعتمر في رمضان وأحج إلى بيت الله الحرام كل سنة، وربما حججت نحو 30 حجة ومثلها عمرة. لكن هذه السنة شعرت أنا وعجوزتي بأن رمضان سوف يكون حرم علينا، ولذلك تقدمنا بالعمرة قبل رمضان بشهرين تقريبا وأديناها والحمد لله، ونرجو الله أن يسهل سهل علينا الحج أيضا هذه السنة كما حججنا في السنة السابقة. بارك الله فيك، بارك الله فيكم إن شاء الله. طيب تأليف التفكر الأرض الله، أليس لكم ما يشبه الحلقة التي تدرسون فيها والدرس؟ نحن كنا في دمشق لنا حلقة، لكن هنا المشغولون لم يروا لهم ذلك، ولذلك فنحن قابعون في صومعتنا هذه على التأليف فقط. هل سبق أن تعاملت مع رابطة العالم الإسلامي؟ ما إيش؟ رابطة العالم الإسلامي هذه التي لا سبق. أنا الجامعة الإسلامية كنت فيها مدرسا، ثم كنت فيها عضوا في المجلس الأعلى ثلاث سنوات. على كل البركة الذي كان الله يريد أن يفتح عليكم، ولكن أنا أعتبرها لمقدمة إن شاء الله أن نحن نكون بداية خير. نعم. هو زي ما فصلت طريقة عقيدة الشيعة ونشر على أشياء كثيرة، ولكن أنا أقدر أقول لك كقارئ مسلم بلا مؤاخذة أو كإنسان يتعامل برضه ما كانش عندي فكرة كاملة عن ممكن ذلك. نقصد أن إحنا إن شاء الله نحاول أن نستفيد من هذه أنه ما دام إحنا ننوي الخير إن شاء الله يكون مثل هذا. طبعا في من خلال في جريدة أسبوعية تصدر الرابطة، تماما إن شاء الله نشرها برضه في هذه الجريدة وهي تصدر إلى بلدان كثيرة، يكون إحنا نعرض الصورة اللي نعرضها لكم ونسألكم ونسألكم مثل إخوانكم، وإذا لقاء يمكن نأخذها إحنا حتى الفريق لنا، لأن هذه إحنا ما بدنا صور ولا عايزين صور. لا لا لا ليس صور ولا وهنا ينتهي اللقاء مع مندوب جريدة الشرق الأوسط. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه وموالاه. الشيخ، ما هو حكم من مات من المسلمين وهو يجهل التوحيد حيث لم تصله الدعوة، اما لجهله هو امي لا فولا يكتب، واما لكون بعض العلماء الجاهلين تولوا نشر الدعوة بين الناس، واضرب مثل على ذلك الصوفية، فاغلب الناس يتصوفوا ويعلموا ان الصوفية عبادة. نعم. يعني في كنت حضرتكم تكلمت عن قضية الدعوة ونشر الإسلام في أحد الأجوبة، وانظرت مثلا عن القاديانية لمن لم تصل الدعوة الحقة عن دعوة التوحيد، ثم إن شاء الله يعني لهم معنى الحقة. ثم أرد قضية الصوم عرفت أخذر، هذا هو الجواب، أي هذا النوع من المسلمين يعاملون فيما نعلم من دين الإسلام عند رب العالمين معاملة من لم تبلغهم الدعوة. الجواب هو حسب ما جاء في السؤال. أنت وصفت الوضع الذي عاش فيه هذا الإنسان، يعني المجتمع الذي عاش ذلك الإنسان الذي مات وهو لم يفقه التوحيد يغلب عليه أو هو صورة ممثلة لهذا المجتمع الذي لم يفهم التوحيد. وإذا كان المشايخ أو العلماء في مثل ذلك المجتمع والذين هم المفروض فيهم أنهم يكونون هداة مهتدين هم أنفسهم ضالين منحرفين، فما يكون شأن الآخرين؟ يعني كما قيل إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فما على الساكين فيه إلا لفظه. هل هناك طبعا سؤال جاء في إحدى المجلات وفي إحدى الجرائد وأنا أريد أن أجيب السؤال وأريد أن أجيب، هل هناك طبعا في الصلاة في من تابع